بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول النيمة لا منسو من كنيمة دافم البيمة كنيمة لمن يامل ما أتلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي هاميم على ليالون أن ينسروا فلو ينحرف كلين كلين ولا من سابو كملا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كتابو جندر دولا كبو على يالون على لهم سنبتيوتي أن لغترم نور لا تكوم مبلا مكيتي لاباتي ما خلقنا السماوات والأرض من سنغل نمبانكو دا وما بينهما نمب سنغل نمبانكو تيما إلا بالحق فتونياكا وأجل مسمى أن واتو لمن بلوندين والذين كفروا عما أنذروا معرضون مول من كافريات ولكي كودي فنكي مسلن دمنا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أفويا لانكبار بان أليفهم الجلالك من نكي الألقولة أروني ماذا خلقوا من الأرض ألنجرن دبان وليفين جمال دابان كونين كان أم لهم شرك في السماوات ولا فدنيو يالبي يسمو داتبا ائتوني بكتاب من قبل هذا ألنا كتاب في جنن القرآن بنالبا أو أثارة من علم ولا لينانو في ميم لندو لكروتي كاي تنديك برين لندي كتولتكو ينفعل دي ولي سمبو ستولت مومن سمب دال حنفو إنين على دينيو يات سمب دال نياتو إن كنتم صادقين ننتو يابالي بلو ومن أضل ممن يدعو من دون الله مولا فلو من تنبي مولا منك كليروك على كولا من لا يستجيب له مولا من تيدان كليل إلى يوم القيامة كتاف الكيامة لهم وهم عن دعائهم غافلون آيات رأيت البنينارين كلير لا كلير لا باو مويرتي نيسي دانكو وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء عند النمولي كفن يوم السنين الكيامة تلفهم بكلي لنين جلالي جاول التي جلال فلن بكلي جاول التي وكانوا بعبادتهم كافرين إسا جيت الفغينا كافريا لو جلنبت اللي بمنك كان الدنيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات نيبن آي بانكيرين الكرني قال الذين كفروا من كافريات ولكافوا للحق تونياي لما جاءهم كبرين تونيا ناتي كان هذا سحر مبين نيم كورتي بانكيرين والتي أم يقولون افتراه دول كافوكو كيلالين ينكو ميرا فوي كافو على ما فاي قل أفويكو إن افتريته نين ينكو فنيا ميرا لنافو عليه فلا تملكون لي من الله شيئا نين على الافتيان كان كتلس في رتجي نين ألتل سكومرا نين على الكارولا هو أعلم بما تفيضون فيه على لنتفن لألتل كمينكي الكمينفو كفى به شهيدا بيني وبينكم على وسطك كسيدة لنين التيمة وهو الغفور الرحيم أتلم كفر لا بل فالاتي قل ما كنت بدعا من الرسل أفوي كنت كلا منك بدعا كان كيت كلا ريام لكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أندم ما لن ألب منك لنن الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي بكفن ما فعلي من وحي ما جند كان لن أيامر منا وما أنا إلا نذير مبين انتن ندوكو من كفن دفوك كمسلندر لاتي مسلندر نيامي يانوكا ببانكيرين قل أفويكو أرأيتم إن كان من عند الله الانكبار بنيات لنك من فوالي أبوت ألليا وكفرتم به أرتلنات كافريالا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله سيدنات سيديا بني إسرائيل الكنف فنيولا من ناتالكا فآمن ونات الإيمانيا واستكبرتم أرتليا الفم الورة إن الله لا يهدي القوم الظالمين ألا تمول كندر من متونير لالتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا من كافريات كافوا مولي من الإيمانياتكو لو كان خيرا ما سبقونا إليه إكافو كنيات ركيلان من ناتهم كيرو لتندنن من الإيمانيا مرت تلسا والا وكير بارو له وإذ لم يهتدوا به تمومني تلمن كندنن فسيقولون هذا إفق قديم إبا فلن يم فنيا كتولة ميا لنكا بميرين ومن قبله كتاب موسى جنن ين القرآن بنال موسى لكتابه ناتلنن إماما ورحمة ككنيا تنكوتيا نمبلفا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا من كتابه ناتك تونيا يندروك ننكا ننن ميا لنكا عرب كمل من ببانكيرين لينذر الذين ظلموا ننكا ما سمول مسلن من نيتوني روكي وبشرى للمحسنين سيوان دلولهم فننكوني ما كيلا لي إن الذين قالوا ربنا الله مول من نكافك على المماريت ثم استقاموا وقولينا تلوسلة لندنوكا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سلانت ترلا والمان دي تسنو له أولئك هو مول ده أصحاب الجنة واللهم أرجانا تيرولتي خالدين فيها بكلا داما لالت هو أرجانا وكنو جزاء بما كانوا يعملون يم جولة فنسابو كمل ترنو كمن بارا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصيت آدم الدين ويكواسنين يولو لا فلولي حملته أمه كرها أبا ما يادن كل يالكن ووضعته كرها أيا ولو فنن كل يالكن وحمله وفصاله 30 شهرا على كنما يا أنين على بندو سنجوت ووكيو كان ينتكرتا سبفي حتى إذا بلغ أشده هنفه ننتمو من آدم الدين يمنت وبلغ 40 سنة أي فتسنجتا نان قال ربي أوزعني أساف عليك ولم بيدان ليسنسو أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فانسل النيم جاي نيم منك كان وعلى والدي أني منك ولو لا فلول كان وأن أعمل صالحا ترضاه إسنسو هننا باركوني ما لمن سيت على الدنيا وأصلح لي في ذريتي إسندن البتين دنيا إني تبت إليك وإني من المسلمين نتوبيت على ما أندن سنتك كمسلموتي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا واللهم مولتنك من لبارو نيما متيه ونتجاوز عن سيئاتهم كينفي لكوجا ولا في أصحاب الجنة إكادون أرجان الدين لكونه وعد الصدق إنهم تونيا لاهدوت الذي كانوا يوعدون إترنون إكي لاهد منه والذي قال لوالديه بردين من قولوا لا فلوليكو أفل لكما نوبالي أن يوم بالبلة أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي قالت البنت الله لن يادي لكم بولا لكتك نمفات آيات رمان تدول تنبت قرن جمال تنبت جن بنال والمولي وهما يستغيثان الله آيات رولوا لا فلول بألا دان نبي دار وصل عليك أفو يدنويكو ويلك آمن إكافو يدنويكو ينكن كتوبي يدكر ليمان يام على له إن وعد الله حق كات على الله دوم التونيالتي فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أكافو يكو نمان كفن دي فكي بافلول لتالين ودرون انتت ليمان على مميك أولئك أكو مولده الذين حق عليهم القول ينكن كتو كمو حكيات منهما في أمم قد خلت من قبلهم من تولت منه تنبت جني تلبنان من الجن والإنس جينو لنمولت إنهم كانوا خاسرين كادي تلمو مولت مني ألم كي كسارة لي ولكل درجات كل وكل درجة لبي مما عملوا فينا يمن بارة وليوفيهم أعمالهم على بيل بارو لبن دنيا لمن سنين الكيامة وهم لا يظلمون عندهم أتكلم توني ليكونوا ويوم يعرض الذين كفروا على النار إميرا لملا لممين على بمول بنتم بالله دمباكا مول من كافرياته أكافوكو أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ألا ديمام ميبي أليووتم بندلتمو من البال الدنيا بلوكن واستمتعتم بها ألنا تلدهمو ستو ديمالا من ديال الدنيا فاليوم وتبين الآخرة جندي تجيزوني كالجو عذاب الهون في آيان كان كتل بما كنتم تستكبرون ألا فوروا سابوا كمل في الأرض بانكوكا بغير الحق تونياتنوكا وبما كنتم تفسقون أن ألا فاسقيا سابوا كملا